السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل، تلك الأمة المتعمتة التي عانى منها أنبياء الله كثيرا. فكنا على وجه التحديد نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قلت في نهاية المحاضرة السابقة إن بني إسرائيل غيروا وبدلوا في التوراة وعطلوا حكم الله، وذلك من شاؤه سببان. السبب الأول كما قلت إما الرهبة، والسبب الثاني هو الرغبة، وهي الأمر الذي غلب عليهم أنهم لأجل الدنيا ولأجل المناصب ولأجل دراهم معدودة بدلوا الحق وغيروه. وهذا هو المعني كما بينت في المحاضرة السابقة بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فباعوا الحق وحرفوا وبدلوا وحذفوا في مقابل دراهم معدودة وفي مقابل دنيا. وقفت عند سؤال حيث قلت: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فلا يجوز أن تبيع دين الله بثمن قليل، هل هذا يعني أنه يجوز لك أن تبيع دين الله إذا كان الثمن كثيرا؟ قد يفهم فاهم هذا، قد يفهم فاهم هذا، كما مثلا يفهم بعض المتنطعين ربنا لما قال بالنسبة للوالدين: فلا تقل لهما أف، فيروح يضربهم ويقول لك: هو ربنا نهاني ان انا ما اقولش أف، لكن انا ضربته. هذا فهم المتنطع، هذا فهم المتنطع. كذلك المتنطع إذا أراد أن يفهم هذه الآية سيفهمها بهذه الصورة، أنه لا يجوز له أن يبيع دين الله بثمن قليل، ولكن إذا كان الثمن كثير فيجوز له أن يبيع دين الله، لأن الله نهى عن أن تبيع آياته بالثمن القليل، ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا. هذا كما قلت فهم المتنطع فهم سقيم. لماذا؟ لأن هؤلاء لو نظرت إلى الأثمان التي كانوا يحصلون عليها بالمقياس الدنيوي في حقيقتها ليست قليلة، مناصب وأموال وذهب وكذا وكذا وكذا وكذا، طب تعيش بالدنيا في الدنيا أكثر من كده إيه؟ لكن هذا التعبير الثقل يدلل على أن أي ثمن تأخذه حتى ولو أخذت الدنيا كلها في مقابل تعطيل أو تحريف أو إخفاء شرع الله أو العبث بآية من آيات الله، فلو أخذت الدنيا كلها فهي قليلة في مقابل ما فعلت. لأن الإنسان لو أخذ الدنيا بتمامها ماذا ينفعه هذا؟ وهل يدوم له هذا؟ حينما يقف بين يدي الله وتكون العاقبة نار وقودها الناس والحجارة، سيدرك وقتها أن ما أخذه، حتى أخذ منصب عالي، بقى رئيس وزراء، بقى وزير، بقى مفتي، بقى شيخ أزهر، بقى زي ما بقى، بهم يدوله مرتبات بألفات مؤلفة ويركبوه شبح ويعملوله، هذا لا يساوي لحظة عذاب سيتعرض لها بين يدي الله، عندها سيدرك أن ما أخذه كان أقل قليل. هذا لا يساوي شيء في مقابل أقل نعمة من نعم الجنة تفوته. ولذلك الدنيا كلها بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهي قليل فعلا. فكل ما في الدنيا يوصف بأنه قليل قليل، ولا يوصف بأنه كثير إلا ما كان خيرا ينفعك في الآخرة. هذا هو المعنى. إني يقول لك لا ده لخدت وزارة، ده لخدت ملايين، ما هو ده اسمه برضو ليه؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فهو قليل برضو. لكن هذا هو التغفيل بعينه، وهذا هو الشيطان الذي يزين للمغفل ما يفعله. بالطبع قلت فليحذر أهل الدين عندنا أن يكونوا بهذه الصورة وبهذه الصفة، وكما قال أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا لفظ لا يخص اليهود وحدهم، وإنما يعم كل الناس، تحذير من الله سبحانه وتعالى أن تبدل وأن تحرف في دين الله، أو تقول الفتاوى على الهوى، ومش على الهوى في التلفزيون، يعني على هوى الناس، وتغير وتبدل في مقابل، حتى كما قلت لو أعطوك الدنيا بما فيها. ولذلك أحزنني الحديث الذي قرأته أنه سيكون أكثر قراء هذه الأمة وعلماء هذه الأمة مرائيها ومنافقيها. هذه كارثة بكل المستويات، وهذه أزمة نحن نعاني منها الآن، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. والعالم مش بيحسب بكثرة العلم يا أخواننا، حتى لا يعتقد معتقد هذا، العالم مش بيحسب بكثرة العلم، العالم بيحسب بأنه هو الذي يجمع بين العلم والعمل. العالم بيحسب بهذا، يجمع بين العلم والعمل. وهذا الشيء سنراه، إن ربنا سبحانه وتعالى جهل هذه الأمة، مع إن فيها وهم بنو إسرائيل فيها من يعلم، ولكن قطع لهم بالجهل، ذلك لأنهم وإن أخذوا علما فقد تركوا عملا. هذه مصيبة ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله وإياي فاتقون. قالوا طيب في الآية السابقة ربنا ختمها بقوله إياي فارهبون، هنا ختمها بقوله إياي فاتقون. إيه الفرق بين الأمرين؟ إيه الفرق بين الأمرين؟ بعض أهل العلم قال الرهبة معناها الخوف من مكر الله، والتقوى معناها اتقاء عذاب الله. وأي مجرم بيتعرض للأمرين يمكر الله به في الدنيا ويعذبه في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى حذرهم من الأمرين. قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قالوا ذلك لأن الذي لا يوفي بعهد الله لا يأمن مكر الله، وعشان كده جاء هنا وإياي فارهبون. الذي يوفي بعهد الله لا يأمن مكر الله، ومن أجل هذا جاء وإياي فارهبون. أما لما جاء آمنوا بما أنزلت، كلها أوامره ملزمة، كلها أوامر ملزمة، والذي يحقق أمر الله يأخذ لنفسه الوقاية من عذاب الله، والذي لا يحقق أمر الله يعرض نفسه لنار الله. ومن هنا جاء وإياي فاتقون. فقالوا كل آية ختمت بما يناسبها. البعض الآخر بيقول إن الرهبة تكون من عذاب، يعني انت خايف من شيء تتوقع نزوله فورا، والتقوى من عذاب تتوقع مجيئه على التراخي، على ليه التراخي. والعاصي عرضة للأمرين، عرضة لأن ربنا سبحانه وتعالى يصيب بعذاب عاجل في الدنيا، فإن لم يحدث فبالطبع لابد وأن يصيبه العذاب، بقول بعذاب عاجل في الدنيا، وإن لم يحدث فبالطبع سوف يصيبه العذاب الآجل في الآخرة، أليس كذلك؟ فربنا قال، يعني قال لهم الاثنين إياي فارهبون، يعني خافوا أن يحل بكم عذاب عاجل، وإياي فاتقون، اتقوا النار التي هي العذاب الآجل. وصلت. هذان رأيان، وكلاهما بالطبع يعني له وجاهته، وهو مقبول عندنا. يبقى وإياي فإيه فاتقون. جاء بعدها وإيه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أنت تعلم إن الذي يريد أن يضلل الناس أي ضلالة، يريد أن يضلل خلق الله، له وسيلتان في إضلال الناس، لا وسيلتين. الوسيلة الأولى إن وصلك الحق فهو يشوهه ويلقي الشبهات فيه، عرف أن الحق جالك هو عايز يضلك، علم أن الحق قد جاءك، اللي يحصل يشوهولك ويخلطه عليك ويلقي فيه الشبهات حتى يوقعك في الضلال. الوسيلة الثانية إن لم يأتك الحق، لسه ما جالكش، سعى لأن يحجبه عنك. وفي كلا الحالتين إن لم يصل إليك الحق فستضل، لأنك لا تهتدي إلا بوصول الحق، ولذلك ربنا قال للنبي وجدك ضالا فهذا حرام مش عارف خلاص. فأنت بين أمرين، واللي عايز يضلك بيستخدم كلا الوسيلتين، اما ان يمنع وصول الحق عنك خلاص، واما ان وصلك الحق يسويه لك. وده فعل الجماعة المبشرين اللي بيسموهم كده، وهم مش مبشرين دول ملفرين ان صح التعبير، لكن هو بيسموهم كده يجوا على بعض الناس ويحجبونهم تماما عن سماع الحق، واللي يبلغهم الحق يبتدوا هم يعملوا ايه بقى، يشوهوه زي ما بيحدث بقى، ولا تتبع راجل النبي كان مزواج وبيبص للنساء ومش عارف ايه وكان ايه وكان ايه وكان ايه، وتاخد شبهات لا حصر لها يلقونها، سواء كان ذلك على القرآن او على السنة او حتى على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اكثر هذا، يعني هذا يحدث كثيرا الان. هذه كانت حرفة وصنعة لليهود، حرفة وصنعة لليهود كانوا يتفننون في إضلال خلق الله بكلا الوسيلتين. وناس يقول لهم إياكم أن تستمعوا إليه خلاص عشان حتى لا يصل إليهم الحق، والذين وصل إليهم الحق يبتدوا بقى يشوهوه بأساليب متعددة وكثيرة جدا. أولها والقرآن نص على هذا، روح جاي جماعة من اليهود شافوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان أسلموا، يروح رايح يهودي واثنين وثلاثة داخلين معاهم أسلمت، طب ما احنا كمان أسلم خلاص، فيصحبوهم. الكلام ده في أول النهار، آخر النهار يطلعوا ويقولوا احنا رجعنا لليهودية تاني. ليه يا جماعة؟ قالوا والله احنا دخلنا الإسلام ده كنا فاكرينه صح لقيناه غلط. يوم ايه اللي يحصل؟ ها برجاله بقى في عقولها الى ايه الغلط بقى اللي فيه وكذا. وده اللي اتفقوا عليه ان اتفقوا امنوا وجه النهار في اوله واكفروا ايه اخره. ليه؟ لعلهم يرجعون يقولوا هم معاهم حق احنا كمان رجعنا خلاص. دي وسيله. الوسيله الثانيه تيجي تسالهم، ده القرآن بيقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وما حصلش ما كتبش حاجة، ده كذب وهكذا ويمسكوا آيات القرآن ويطعنوا فيها وكذا وكذا وكذا وكذا، شبهات لا حصر لها. ربنا سبحانه وتعالى يحذرهم من ذلك. الصورة الأولانية ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذه بقى إذا وصل الحق إلى الناس لبسوه عليهم، معنى يلبسوه عليه يجعلون الحق باطلا، يجعلون الحق باطلا. هذه بقى التشويه والشبهات. والمسلمين طبعا تعبانين، انت لما تقرأ في الصحف والمجلات وبعض الكتيبات التبشيرية التي تهاجم الإسلام وتنال من الإسلام وتطعم في الإسلام، يعني تقرأ فيها عجبا وتسأل المسلم عنها، طيب انت لو يعني ألقيت عليك شبهة كهذه كيف تتصرف؟ يقول لك ولا مالي، انا شيخ، انا اهم حاجة ربنا يكرم مصر وتلعب حلو وتغلب. والله انا قايم النوم مخضوض، انا قايم النوم النهاردة مخضوض، افتكرت العمارة مثلا عندنا بتتهد والبيوت بتتكسر ولا ايه في ايه، فقايم على صراخ، قايم مفزع والله، وزوجتي نفسها اتخضت وجريت في ايه بصارخ، ناس بصارخ. فجأة قالوا لا ده مصر بتلعب، ربنا يديهم الصحة. أمة خربانة تعبانة مضيعة، فحاجة غريبة الشكل والله، فشبهات والله. يعني هيجي وقت في هذا المسجد يعني أمسك سلسلة سأسميها كده شبهات والرد عليه، سماعك كثير من الشبهات التي ألقيت على القرآن وعلى السنة وعلى شخص الرسول. لو انك جيت في الميت او هقول ايه الكم مليون اللي قاعدين يشجعوا كورة وحطت لهم شبهة من الشبهات دي، ستجد كل واحد فيهم كالحمار يحمل اصفار، لا يروح ولا هيجي. فده معنى تلبس الحق بالايه بالباطل. فكانوا يشوشروا على القرآن وعلى السنة ويقلبون الحق فيها للناس إلى باطل. يبقى دي وسيلة من وسائل الإضلال، من وسائل الإضلال. والباطل معناه الزائل، الزائل زي ما قال طرف العبد: ألا كل ما خلى الله باطل. باطل يعني إيه؟ يعني زائل، يعني زائل. وربنا يسمي ما كان على النقيض من الحق يسميه باطل، لأنه في النهاية مصيره إلى الزوال. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فربنا يقول: ولا تلبسوا الحق بالإيه بالباطل. دي كانت صورة من الصور. والصورة الثانية: وتكتموا الحق. فكانوا بالحاجة من الاثنين، يشوهوا الحق إن وصل أو يكتموه حتى لا يصل. وهذه طريقتهم. ولذلك كتموا كل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما كانت تنص عليه التوراة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ربنا قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكانوا بيستفتحوا على الذين كفروا كما نص القرآن الكريم. وكان اليهود في المدينة يقولون لأهل المدينة من المشركين: إن كتابنا قد أخبرنا عن نبي أضلنا زمانه، فإن ظهر سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. عارفين يبقى الكتاب بتاعنا بيقول ان في نبي وده زمانه طالع وما الى هذا، خلاص وما الى هذا، واحنا هنتبعه وان شاء الله نقاتلكم ونقتلكم. ولذلك هم خدموا الاسلام بهذا، ان هم اللي اعطوا فكرة للمشركين في المدينة ان في نبي وده زمانه. ولذلك اول ما ظهر صارعوا اليه خشية ان يسبقهم الى ذلك يهود. فلما يجوا بقى يقعدوا مع اليهود، خلاص يقعدوا مع اليهود ويقولوا لهم بقى: تعالوا هو ده بقى النبي اللي انتوا قلتوا عليه؟ هم يقولوا لهم: لا مش هو، مش هو. ويكتمون امره. والقران ناهى عليهم هذا. الفريق من اهل الكتاب دول يقولون للذين كفروا: هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ده انت احسن منهم، دول عايشين الوهم، نصابين، دجالين، كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فوسيلتان خطيرتان، وسيلتان خطيرتان. والله وسيلتان خطيرتان في اضلال خلق الله. ودي مسألة في منتهى الخطورة، لان هذا الذي يشوه الحق او يمنع وصول الحق فيضل الناس بالطبع يحجب عنهم الحق ويحجبهم الحق إلى يوم القيامة، فيحمل من أوزارهم إلى يوم القيامة وإلى أن يلقى الله. فمسألة خطيرة. فالقرآن يحذره من هذا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن من ناحية العقيدة ألزمهم القرآن الكريم بأن يبينه وألا يضلله وألا يكتم الحق. ولذلك أنت ملزم بأمرين: ملزم بعقيدة وملزم بشريعة، أليس كذلك؟ ملزم بعقيدة وملزم بإيه؟ بشريعة. في ناحية العقيدة ألزمهم القرآن بأن يبينوا الحق ولا يكتموه ولا يبدلوا الكتب ولا يكونوا سعاء في إضلال الناس. ومن ناحية الشريعة قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طبعا يمكن في بداية سورة البقرة نحن تحدثنا عن إقام الصلاة، لو تذكروا هذا الكلام، وفوائد بقى الصلاة واللي بتعمله الصلاة، وقلنا إن في عبادات بدنية وعبادات مادية. يأتي على رأس العبادات البدنية إيه؟ الصلاة. ويأتي على رأس العبادات المادية اللي إيه؟ الزكاة. ولذلك جاء أقيموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة. وقلنا إن كلمة صلاة مشتقة من الصلة، ذلك لأن العبد المصلي هو عبد موصول مع الله، موصول مع الله، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، وهو ساجد. وأما كلمة الزكاة وهي الفريضة المالية المادية، قلنا أنها سميت بذلك لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن تأتي كلمة زكاة بمعنى الطهارة، بمعنى الطهارة، خلاص. والأصل في الزكاة أنها تطهر مالك، تطهر مالك، لأن بقاء المال المستوجب عليك خبث في المال، فإخراج الزكاة تطهير للمال، هذه واحد، وتطهير للنفس من البخل والشح لنفس المعطي، وتطهير لنفس الآخذ من الحقد والغل. شو بتعمل ايه بقى؟ يبقى رقم واحد تطهر لك ايه؟ مالك. ورقم اثنين تطهر نفسك انت من البخل والايه؟ من البخل والشح. ورقم ثلاثة بتطهر نفس الفقير من ان يكون حاقدا وحاقدا عليك. ولذلك لما يشوفك معك وما بتديلوش، ها، يقعد يحقد عليك، يقعد يعرف اشمعنى هو، ويا رب اللي بقى زي بعض، وتزول من وشك، مش كده؟ لكن لما يلاقيك بتديله هيقول ايه؟ ربنا يكرمك ويفتح عليك ويزيدك، ويزيدك وما الى هذا. فبتطهر او تطهر نفسه من الايه؟ من الغل والحقد عليك، عليك. يبقى اول معنى الطهارة. المعنى الثاني النماء، من معاني الزكاة النماء، ذلك لان فعلا المال الذي تزكيه يكون سبب للبركة ونماء المال، وده اللي النبي قال ما نقص مال من صدقة، فيش مال ينقص من صدقة ابدا ابدا. والصدقة اللي تخرجها ربنا يربي لك مكانها، وانا اقسم بالله هذا شيء انا اعمله بيقين، ويمكن ما في مرة تجود النفس الا ويأتي من الله العوض، العوض. ولذلك قلت لكم الرواية، والرواية صحيحة، ام المؤمنين عائشة لما كانت صائمة وليس في بيتها الا بعض شعير، فلما اقترب موعد الافطار لها جارية طحنت هذا الشعير وصنعت منه رغيفا، رغيف، واذا بالباب يطرق من سائل، فدخلت لام المؤمنين وقالت بالباب سائل فاصرفه، قالت لا اعطيه دين، قالت ليس عندنا شيء الا هذا الرغيف الذي سوف تأكلين عند الافطار، هو فيش لا تاكليه بس. فقالت اعطيه للسائل. فقالت يا ام المؤمنين لن تجدي شيئا تأكلين، مش في حاجه. فقالت اعطيه للسائل. جارية خرجت وأعطت الرغيف للسائل. أذن المغرب، أم المؤمنين عائشة تحتسي بعض الماء، وإذا بالباب يطرق، تقول: أهدى إلينا أهل بيت من الأنصار شاة ودفنها. شاة ودفنها يعني إيه؟ في كسافر للسعودية يروح يجيبوا الشاة ده، يسموه المندي. انت عجاري ريقهم، ما تسيبهم، انا بختصر خلاص. الشاة دي روحوا جايبين اناء كبير قوي كده، ويتعمل فيه رز بالسمن البلدي المحترم، ويدفن الخروف او الشاة داخل الايه الرز، تطلع انت حبة رز بحتة لحم وتاكل بقى بسم الله ما شاء الله. طبعا تعال تسافر السعوديه بكره، بس لا لي اكلك خلاص. فدي يسموها الشاة وايه ودفنها، هي كده. فشوف بقى، فاهدوا الى ام المؤمنين عائشه شاة ودفنها، فنظرت الى الجاريه وقالت لها: كلي فهذا خير من قرصك. كنت زعلان على القرص، طلعناه، قالنا ايه مش ربنا كده: وما انفقتم من شيء فهو يخلف. طب لما يخلفه يدولك ازاي؟ قال لك: وهو خير الرازقين. شوف بقى، خير الرازقين لما يحب يعوضك، يعوضك ازاي. ولذلك الناس التعبانه اللي بقى حاط في دماغه ان ويجي برعه طلع 10 جنيه، يقول لك لا 5 جنيه، بدور على الربع جنيه المقطع كمان. يا راجل يا تعبان، روح نام. فسبحان الله العظيم، والله كلما جادت النفس فلا بد الجزاء من جنس العمل. فانت، ولذلك كانوا دايما يقولوا كده: سوء الجود سوء ظن بالمعبود. لا والله، قلة الجود سوء ظن بالمعبود. ايه بالمعبود؟ فأنت تريد للمال أن ينمو وتحدث فيه البركة، والله لا يكون ذلك إلا بالزكاة وبكثرة الصدقات، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك. الأمر الثالث اللي الزكاة سميت لأجله زكاة، إن معنى الزكاة حسن الثناء. ولذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ما زكى منكم من أحد أبدا. فمعناه حسن الثناء. وما في شك إن المزكي يعني يحسن الثناء عليه في الدنيا وفي الآخرة. يا والله، في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا والله تثني حتى عليك ملائكة الله، ملائكة الله، وفي ملك يدعو لك كل يوم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، بعكس الممسك يقول: اللهم أعطي ممسكا تلف، ربنا يخرب بيته ويتلف عليه خلاص. فما في شك أن يحسن لك الثناء. ولذلك هات أي رجل كريم مزكي حتى في مجتمع الناس، يذكر عند الناس يقول لك إيه؟ سلام، الله يبارك له، الله يبارك له. تيجي بقى على الشاعر ده يذكر يقول لك: الله يخرب بيته، وحد بيشوف منه حاجة كده يعني. ففعلا يحسن لك الثناء في الدنيا، ويحسن لك الثناء في الآخرة. فمن هنا سميت الزكاة زكاة لهذه الأسباب ثلاثة: طهارة، نماء وبركة، حسن ثناء. فالشرع إذا كان ألزم لبني إسرائيل وطالبهم بعقيدة صحيحة، هو الآن يطالبهم بالشريعة. الشريعة ما هي إلا أعمال وعبادات بدنية وعبادات مادية، فخص الصلاة بالذكر لأنها على رأس العبادات البدنية، وخص الزكاة بالذكر لأنها على رأس العبادات المادية. فجاء وأقيموا الصلاة وآتوا الإيه وآتوا الزكاة. قالوا إذ بالآية تختم واركعوا مع الراكعين. قال لك طيب ما الركوع ده من صفات الصلاة، ألا يكون ذلك تكريرا؟ ألا يكون ذلك تكرار بقى؟ ما خلاص قال أقيموا الصلاة خلصت، إيه الفايدة أن يقول بعد هذا واركعوا مع الراكعين؟ قالوا لأن اليهود كان عندهم صلاة وعندهم زكاة، فلما تقول لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقول لك طب ما احنا بنصلي وبنزكي. لا، ده الآية بتطالبكم بصلاة المسلمين أن تكونوا مسلمين، مش بصلاتكم بصلاة المسلمين. فالصلاة عند اليهود لم يكن فيها ركوع، لكنها عندنا فيها ركوع. فلما ربنا يقول واركعوا مع الراكعين يعني صلوا الصلاة التي فيها ركوع. يا حلو، مش صلاتك وتقول دي كفاية خلاص، فدي اركعوا مع الراكعين. فقالوا ده دي دي دي دي هذه فائدة تشير إلى أن المراد الصلاة التي أمرنا الله بها وليست الصلاة التي يفعلها اليهود عشان ما يقولش ما أنا بصلي بكفايه عليها صلاتي، لا احنا عايزين الصلاة اللي فيها ايه اللي فيها الركوع. ده واحد. اتنين، زي ما قال كثير من اهل العلم واركعوا مع الراكعين، هذه ايضا تشير الى وجوب مشاركة المسلمين في صلاة الجماعة. وانتوا تعرفوا انه في خلاف اصلا بين علماء المسلمين في حكم صلاة الجماعة، هل هي فريضة ام هي فرض عين يعني على كل من يقدر عليها، ام هي فرض كفاية، ام هي سنة مؤكدة. هناك من اهل العلم بالطبع من يرى ان صلاة الجماعة فرض عين على كل ذكر بالغ عاقل قادر عليها، مسلم طبعا، فرض عين. وكان مما استدلوا به من ضمن دلائلهم هذه الآية واركعوا مع الراكعين. تركعش لوحدك يا اخوي، تركعش لوحدك، واركعوا مع الراكعين الا اذا كنت من اصحاب الاعذار، المريض كذا كذا كذا كذا كذا، عندك عذر شرعي، غير كذا لا. ولو انها فرض عين وساقوا الآية دي كدليل، وساقوا معها كثير من الاحاديث، والتي منها النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أريد أن آمر بالصلاة تقام ثم آمر ليجمع حطب ثم أتخلف إلى أناس يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، وفي لفظ لقد هممت. خلاص. أيضا مما ساقوه يشير إلى أن الجماعة فرض عين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو استغفر الله بن مسعود قال كنا نرى أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق، إلا منافق. أيضا مما يعني استدل به هؤلاء حديث ابن أم مكتوم الأعمى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلب منه أن يرخص له في الصلاة في بيته فأذن له بذلك، فلما ولى مدبرا نادى وقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا فلبي وفي لفظ لا رخصة لك. ف فقالوا هؤلاء لمجموعة هذه الأدلة تبقى صلاة الجماعة فرض عين. البعض الآخر بيرى إن صلاة الجماعة فرض كفاية، يعني إن حققها البعض سقط الفرض عن الآخرين ويجوز له أن يصلي في بيته في عمله أينما شاء. وممن ذهب إلى هذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد، والذي يشرح فيه موطأ الإمام مالك، وهو يعني أقول سفر جليل يا ليتك تقتنيه. فرأوا إنه صلاة الجماعة فرض على الكفاية. جمهور أهل العلم بيرى أنها سنة مؤكدة، قالوا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم رخص لآكل البصل والثوم أن يصلي في بيته وأن يعتزل المسجد، ورخص في المطر وما إلى هذا أن تصلي في بيتك وما إلى هذا. كلام طويل في هذا الموضوع، أعتقد أنني في المحاضرات الفقهية قد أشبعت هذا الموضوع استدلالا وبحثا، وده موجود في شريطين، أحدهم حكم صلاة الجماعة من قال بفرضيتها، والشريط الثاني الرد عليهم ومن قال بسنياتها. لكن بقول إن كان مما استدل به القائلون بفرضية شهود الجماعة كانوا مستدلين بهذه الآية واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. هذه لم تكن دعوة إلى الصلاة بقدر ما هي دعوة إلى الصلة بالله. هذا السياق له كلامه، وما نحن بصدده سياق له كلامه. ماشي يا شيخ؟ ماشي. هذا نداء إلى أناس ما كانوا يصلون أصلا هذه الصلاة، والآخر نداء إلى امرأة كانت تصلي يريد الله منها أن تكون مشاركة للراكعين بليل والناس نيام. هذا سياق ذاك سياق يا شيخ محمد، فلا تخلط بين السياقين. فأقول إن شاء الله تعالى جاء الإلزام الشرعي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فكما جاء الإلزام بالعقيدة جاء الإلزام بالشريعة بالشريعة. ثم جاء توبيخ من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، قيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون ده اللي بيسميه أهل العلم بالاستفهام التوبيخي، ربنا بيوبخهم. وبالطبع أعجبتني كلمة قالها بعض أهل العلم حتى لا يسأل فهم، قالوا إن التوبيخ ما كانش على أنهم يأمرون الناس بالبر، إنما التوبيخ على أنهم يأمرون وينسون أنفسهم. هذه المصيبة، أنهم يأمرون وينسون وينسون أنفسهم. فأنت لا توبخ على إنك تأمر الناس بالبر، والبر كلمة جامعة للخير، يبقى تأمر الناس بالبر يعني بكل أوجه الخير، مش كده؟ كلمة جامعة للخير، سيبك من أي بقى تفسير خاص لي، هي كلمة بر كلمة جامعة للخير. ولذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا ليه الخير. فكلمة بر كلمة جامعة للخير، فربنا بيبخهم على أنهم كانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه. طبعا هذه كانت عادة خطيرة جدا في أحبار اليهود خاصة، أنهم كانوا يحثون الناس على الخير ولا يفعلونه. تأمرون الناس بالبر وتنسون ايه؟ وتنسون أنفسكم. وبالطبع الإسلام حذر من أن نكون كذلك، من أن نكون كذلك كذلك. ولم يكن الإسلام وحده، وإنما حتى في كل الشرائع. سيدنا شعيب قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى إيه؟ ما أنهاكم عنه. وقال لك ما تعملش وروح أنا إيه؟ عامل. ما يحصلش ما يحصلش. والشرع عندنا حذر من أن تكون كذلك، حذر من أن تكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأهل العلم خاصة، رواية أخرجها ابن ماجه في سننه، قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. قاعد بينفع كل الناس، تبع بالناس لهم كذا وكذا، والناس تلتزم، وهو ها ولا يعمل حاجة من اللي بيقوله. ده من أشد الناس عذابا، عالم لم ينتفع به بعلمه، فيقول وينصح الآخرين ولا ينصح لنفسه. ولذلك كثير من السلف، كثير من السلف، والحسن البصري يسأل أحدهم يقول له: ألا تجلس فتنصح للناس؟ اقعد ادينا زي ما يحصل كده، اقعد لنا درس والنصيحة، انصح للناس كده. ألا تجلس فتنصح الناس؟ قال: لا، أخشى أن أنصحهم بشيء وأنا أخالفه. شوف خايف من إيه؟ فيصدق فيه قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ويصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هشوف خايف من ايه؟ مش خايف ان ما يكونش عنده علم، ولا من قلة علم، ولا من كذا، ولا لا، وعنده علم. لكن خايف يجي في مرة يقول للناس افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا، وهو في النهاية مخالف لهذا، مخالف لهذا. فيبقى فعلا من اشد الناس عذابا يوم القيامة. ولذلك كلكم يعلم الحديث الصحيح: اهل النار سيرون الرجل تندلق أقتابه في النار، وفي لفظ أقتاب بطنه، أحشاء دي تطلع، ويدور فيها كما يدور الحمار بالراحة، يلتفون حوله: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ده أنت كنت كويس، إيه اللي جابك هنا؟ واللي بجرالك ده؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وأقع فيه. آدبة أمرون الناس بالبر وتنسون إيه؟ وتنسون أنفسكم. وأنتم تتلون الكتاب، الأصل هم على علم بالكتاب، يعلمون الحق من الباطل، ما لهمش شبهة ولا عذر كسائر الناس، يعلمون أيضا مدى الجرم الذي وقع فيه. ولذلك شوف ختام الآية: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. هذا التصرف، هذا التصرف فعلا يشير إلى أن صاحبه بلا عقل. إنك تقول لغيرك يعمل وانت ما تعملش، هذه دلالة على أنه بلا عقل. بلا عقل ليه؟ خايف عليه. طب ما انتش خايف على نفسك؟ تريد له الخير. الله. طب ما انتش عايز لنفسك؟ فإن خفت على الناس ولم تخف على نفسك، وإن أردت لهم الخير ولم تريده لنفسك، يبقى ده إنسان إيه؟ ها إنسان إيه؟ مجنون، مش عارف. زي واحد يقول لك: استنى ما تعديش، القطر جاي، وروح معدي هو والقطر واكله. تقول عليه إيه؟ تقول عليه ده الراجل ده مجنون ولا ايه؟ ده هو اللي قال لي ما تعديش، وعده هو مش كده؟ ولذلك يحزنني قوي وادي يجي يقولوا له واحد روح موقف تعال عايزك في موضوع خير يقول له انا شفت ابنك واقف بيشرب سجاير ماسك الواد وقاعد ينكت فيه سجاير سجاير تشرب سجاير طخ وديب هو علب السجاير في جيبه يا راجل يا خربان يا تعبان كيف يقنع بيك ولد كيف يقنع بكلامك من باب اولى قل هذا لنفسك فتروح انت موقف طب انت مش عايز تشرب سجاير ليه صحته طب ما تقول لنفسك فلوس طب ما تقول لنفسك مش كده ولا ايه دي ناس تعبانه في مخها وانا بقولها بملي فيه ناس بلا عقل بنص القران بلا عقل افلا تعقلون واحد بلا عقل والله الله تضرب ابنك ليه صحتها طب ما انت مش راضي صحتك انت من باب اولى الله الفلوس فلوسك من باب اولى من باب اولى ما تقول لنفسك هذا الكلام ولذلك الحمار ابن الكلب وانت ايه وانت ايه ما هي المصيبة واحدة ما هي المصيبة واحدة ايه شوف ده شيء غريب عجيب شيء غريب عجيب ولذلك احنا عندنا جيل مش هينصالح لانه فاقد للقدوة انك عشان تصلحه لازم تبقى مصلح نفسك الاول مصلح نفسك الاول فلما تبقى انت خربان عايز تديله الصلاح ازاي وفي نفس الوقت تبقى واقع في قضية خطيرة جدا تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك ولذلك ده ربنا قال انك تبدأ بنفسك قو انفسكم ده اولا واهليكم يبقى انا ببدأ بايه يا راجل بنفسي لان لما اصلح غيري وانا خربان هو ده ضياع العقل وانا اديت لها لك بمثال سريع جدا زي ما تمنع واحد ما تعديش القطر جاي وتروح انت ما عاد وتأمرون الناس بالبر وتنسون ايه انفسهم وده تقول لكل واحد بقى بهذه الصورة حاكم كان او محكومة يجي في احتفالية في ليلة قدر في كذا في كذا في كذا جمال القرآن وحلاوة القرآن وجمال الدين وسماحة انت بتقول لنا احنا انت بتقول لنا احنا طب ما تقول للنفس طب ما تشغله اما انت عارف انه هو سماحة وهو كذا وهو كذا طب ما تحكمه مش كده ولا ايه طب بتمشيه ولذلك بتبقى قاعد مقتنع ان كل ده انش مش كده ولا ايه تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم هي كده فأي إنسان في أي مجال في أي مضمار في أي مضمار عايز تقول التزم والتزامك يكون أقوى من قولك شوف تعبيري بقى أقوى من قولك من قولك فهذه كانت كارثة ولذلك أهل العلم قال دي كانت كارثة وهي حديثة عندنا لأن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلك سنن بالفتح كده شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه كده على طول فزي ما هم اهل ضلال يقولوا ما يعملوش ظهر عندنا هذا للاسف الشديد ظهر عندنا هذا للاسف الشديد تلاقيه استاذ سنه ما بيطبقش حاجه بالسنة مش كده وهكذا وخد بقى أمثلة لا يعني لا تعد ولا تحصى ففعلا حسن ختام الآية أفلا إيه تعقلوني بقى فعلا هذا التصرف مناقض للإيه للعقل إيه العقل بقى أفلا تعقلون إيه العقل إيه هو إيه العقل ها زي ما بيظن البعض المخ المخ ايه العقل لا مش القلب طبعا ايه العقل وليه سمي بهذه التسمية ايه العقل وليه سمي بهذه التسمية الاخ يقول لي طبعا لو عايز تعرف وتكمل هتجيني يوم الجمعة القادمة. الاخ بيقول لي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. فبيقول لي انت قلت في الدنيا والاخره. نعم صدقت. فتصحيح الايه ما فيهاش في الدنيا والاخره، واللي سجله يحذفه في الدنيا والاخره. صدقت. بارك الله فيك، جزاك الله خير. فبقول ان انت لو عايز بقى تعرف وتكمل يبقى ان شاء الله تعالى هنلتقي بيك يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. نعم لا بالطبع، لا بالطبع، لا بالطبع. يعني الجرم بيبقى جرمان. انا قلت ان ما في انسان يخلو من الوقوع في الخطأ، ولكن ليس معنى انك تبقى واقع في الخطأ ان تصبغه بصبغة الحلال. فهذه جريمتان، جريمة وقوعك في الخطأ وجريمة تحويل الحق الباطل إلى حق. فإحنا بنطلبك بالحاجتين، ألا تقع في الباطل وألا تقلبه حقا. فلئن وقعت فيه لا يمنعك ذلك من أن تقول هو باطل. ولذلك اللي بيوقع في الباطل ومقر أنه باطل يكون هناك أمل من صلاحه. شوف تعبيري بقى، يعني اللي مثلا بيشرب دخان ويقول لك انا عارف انه حرام وان حسابي بين يدي الله عسير، ده يبقى قريب. لكن اللي يقعد يجادل عنها ويقول لك ده حلال وما في وكذا وكذا وكذا وكذا، عمره ما هيسيبه، عمره ما هيسيبه. خلاص. ولذلك دايما بنقول اهو انت مطالب بحاجتين، اجتناب الباطل وعدم قلب الباطل الى حق. فلئن وقعت في الاولى ما اجتنبتش فاياك ان تقع في الثانيه، لانها ترتب عليها بقى الثالثه انك ستضل للاخرين، ودي مصيبه ثانيه، فهتشيل من اوزارهم، اليس كذلك؟ بارك الله فيك.